الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. ثم بوب رحمه الله: باب كيف المسح. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء. هذا الثاني أم الأول؟ الثاني. طيب، محمد بن العلاء، طيب، أبو كريب، مر علينا كثيرا في صحيح مسلم، صحيح ولا لا؟ ثقة روى له الجماعة. قال: حدثنا حفص يعني ابن غياث. حفص ابن غياث هذا ثقة مأمون، نبيل، فاضل، عابد، روى له الجماعة. عن الأعمش سليمان بن مهران. السلسلة سلسلة ذهبية صراحة. الأعمش سليمان بن مهران من الثقات. قال الذهبي: إذا قال الأعمش حدثنا أو أخبرنا فعد عليه بالنواجذ. من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي إسحاق. إسحاق هو أبو إسحاق السبيعي، هو أيضا من النبلاء من الثقات، وإن كان مدلسا، روى له الجماعة. عن عبد خير، وهو أيضا من الثقات. من لطائف الإسناد ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. من؟ الأعمش، أبو إسحاق، عبد خير. عن علي رضي الله عنه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ختن النبي صلى الله عليه وسلم، عم رسول الله، وهو الخليفة الراشد الرابع، أقضى هذه الأمة أو أعلم الأمة بالقضاء، روى له الجماعة. أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع أيضا من الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي، يعني الجماعة إلا ابن ماجه. قال: حدثنا يحيى بن آدم، وهو أيضا من الثقات، روى له الجماعة. قال: أخبرنا يزيد بن عبد العزيز. يزيد بن عزيز ثقة، ولكن روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران كما مر. بإسناده بهذا الحديث أنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل. من القائل؟ علي رضي الله عنه. حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء. قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطل القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الأعمش. وكيع ابن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات، التنين، روى له الجماعة. عن الأعمش بإسناده أنه قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. قال وكيع: يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. عيسى بن يونس هذا من الثقات الأثبات، نعم، حفيد لأبي إسحاق السبيعي. قال أبو داود رحمه الله: ورواه أبو السوداء، نعم، عن ابن عبد خير، نعم، عن ابن عبد خير عن أبيه أنه قال: رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فساق الحديث. نعم. حدثنا موسى. قال: حدثنا موسى بن مروان. وروى أبو داود، نعم. ومحمود بن خالد الدمشقي. قرونا بمحمود بن خالد الدمشقي، حسن الحديث. المعنى. قال: حدثنا الوليد. الوليد هنا هو الوليد بن مسلم، من ثقات أهل الشام، لكنه يدرس تدليس التسوية، روى له الجماعة. قال محمود: قال أخبرنا ثور بن يزيد. ثور بن يزيد معروف أنه أروي بالقدر، ولما قيل للإمام أحمد أن أروي عنه قال: إيش؟ نعم، أروي عنه أو أكتب عنه، ولكن اتقي قرني. عن رجاء بن حيوة. هذا من النبلاء، من الفحول، من الفضلاء، روى له الجماعة. عن كاتب المغيرة بن شعبة. على خلاف في كاتب المغيرة سيأتي. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، نعم. أنه قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما. فمسح على الخفين وأسفلهما. هو ما لا مسح على الخفين، هذا صحيح، ايش فيه؟ يبقى على الأعلى، والنسخ كلها على، ما فيش نسخة فيها أعلى. في نسخة عندك أعلى؟ في نسخة عندك أعلى؟ طب خلاص، هي المعنى واحد. جيد، عندنا الحديثان هنا والطرق التي جاءت فيها، لأنها يعني كثيرة الاختلاف، أنه مسح على الأسفل وعلى الأعلى، وهذا قال به بعض العلماء. قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح أعلى، لأنه الذي يباشر الأرض ويباشر النجاسات، فكان الأولى مسح أسفل الخف لا أعلى الخف. هذا قول علي بن أبي طالب، قال لو كان الدين بالرأي. وهذه مسألة عظيمة جدا، هذا الحديث نقف عنده وقفة دقيقة، ألا وهي هو تقعيد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه للتأصيل العام على أن العبادات الأصل فيها التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف لا اجتهاد. إذا أردت أن تتعبد لربك لا لفعلاء، لا بالهوى، لا بالعطف، لا بالرؤى، لا بالوجدان، لا، لابد أن يكون قال الله أو قال قال رسوله. الأصل في العبادات التوقيف، لذلك قال الدين ليس بالرأي هنا. ولذلك لما يدخلون عقولهم، لما يقولون طب طاف النبي صلى الله عليه وسلم على 9، وكيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم على 9 من النسوة، وأنس كيف يعرف ذلك، ويدخلون عقولهم في مثل هذه المسائل التي قد وردت عندها عندنا بأسانيد كالشمس، وكيف يكون ويتم لنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ندخل نتدخل بهذه الطريقة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم غمزا ولمزا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكتب لنا النجاة ونحن نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم التعظيم ولا التوقير بمثل هذه الكلمات. فهنا الدين، ويقول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، لقد رأيتوني يوم الحديبية وأنا لا أستطيع أن أتقبل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي وأمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقر أهل قريش ويعاقد أهل قريش على الشروط التي قد أجحفت على الأمة الإسلامية وقبلها المسلم، وقال لو عرضوا علي خطة رجل لإيش لا أو دعوني لخطة رجل لقبلتها حقنا لدماء المسلمين. فيأتي عمر الخطاب ولا يقبل، ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق، أليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا. ثم يذهب يقول أعدت قولي بقول أبي بكر، يا أبا بكر قل له ألسنا على الحق، أليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا، ويعارض كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فعلت لذلك إيه أفاعيل، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قلت لك ستأتي وستطوف، وستأتي وستطوف بالبيت، قلت لك اليوم، قال لا، قال إنك ستأتي وستطوف. لذلك قال الله جل في علاه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه الله فتحا. وقال الله جل في علاه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين إلى آخر الآيات. الغرض المقصود قال اتهموا الدين في الرأي. لذلك علي بن أبي طالب قال لو كان الدين برأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح أعلى، لكن سلم لما مسح مسح أعلى الخف. وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، باطل، لا يقبل بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع ثلاثة نفر وهم يسألون عن عبادتي فكأنهم تقلوها، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام وأتزوج النساء، قال وأصوم وأفطر وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال فمن راغب عن سنتي فليس مني. والله جل في علا قال وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأنهم يقولون يا رسول الله وكيف النجاة، قال فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنوارز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فرد النساء قال وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حجب الله التوبة عن كل صاحب بدعة ابتدع في دين الله جل في علاه، يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر، يرى نفسه أحق بأن يتم النبي صلى الله عليه وسلم الدين الذي لم يتم، وأنه يكذب بلسان حاله قول الله جل في علاه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك أنكر الله على من تعبد بهواه، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايات، فما رعوها حق رعايات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا عندما رأى ابن عمر بن الخطاب يأخذ بصحيفة فيها التوراة، قال متهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا، فكيف لا يسعنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يسعنا أن نقول هكذا سمعنا وأطعنا فقط وانقضنا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك علي بن أبي طالب يؤصل لنا هذا الأصل العظيم، لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين برأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى. ولقد رأيت، يعني يقول اسمعوا وعوا جيدا لا تتعبدون الا بذلك. ولقد رايت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف، لذلك انقادا قيادا تاما ومسح اعلى الخف. لذلك كما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. اما ما جاء باجتهادات الصحابه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي، وقد اباح الشرع لهم الاجتهاد في محل الاجتهاد عندما كان الوحي يتنزل على النبي العدنان، اما اذا انقطع الوحي فانتهى الامر. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه ما هو ارجى عمل تتقرب به الى ربك جل في علاه، قال يا رسول الله ما توضأت وضوءا الا صليت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ارجى عمل، اني سمعت دفن عليك ايه في الجنه. فهنا اجتهاد من بلال يقره من رب السماوات، يقره رب السماوات، فالوحي الذي ينزل يقر، فصار وحيا، صار فعل بلال تشريعا لأن التشريع جاء به. وإلا فأنا نقول قد يجتهد المرء من الصحابة ويأتي الشرع به بإنكاره، كما فعل من الثلاثة نفر جاء الشرع بإنكاره. وأيضا نقول بأن الرجل الذي ذكر الله تعالى عندما قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، قال من قال بذلك؟ قال أنا، قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها. يبقى هذا إقرار من الشرع، وجاء أيضا إنكار الشرع في بعض الأفعال التي يفعلونها. يبقى إذن زمان التشريع هو الزمان الذي يحل فيه الاجتهاد، بعد ذلك لا يصح الإنسان أن يدخل رأيه بحال من الأحوال. لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح على هذا. كل الروايات التي جاءت في هذا بأن علي بن أبي طالب كأنه يقول لو سألتني برأيي أقول امسح الإيش الأسفل لأنها التي تباشر النجسات وتباشر الأرض، ولكني لما رأيت رسول الله يمسح في الأعلى قلت الدين أن نمسح من الأعلى، الدين أن نمسح من الأعلى، لأن الله تعالى قال وما أتاكم رسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا. ولو دققت النظر لرأيت أن المسح من الأعلى هو الموافق للعقل لا المسح الأسفل. كيف ذلك؟ ظاهرة جدا. أول شيء المسح الأسفل وإن كانت نجاسة عالقة فإنه سيجعل النجاسة تمتد وتزيد، وينجس وتنجس يده ويلوث المكان الذي يكون فيه. وأيضا في ذلك لن يزيل الإيش النجاسة التي أراد إزالتها، فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. فباشر النجاسة وهذا ممنوع منه، وزاد النجاسة وهذا ممنوع منه، لوث المكان وهذا ممنوع منه. أرأيت المفاسد الثلاثة لو فعلها من قال بالعقل؟ فبالعقل هو أن يكفيك تيسيرا عليك أن تمسح أعلى الخف وينتهي الأمر، وأنت بذلك المسح يجزئك عن غسل الرجل. أما الحديث الأخير هو حديث المغيرة، وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين، مسح أعلى الخفين ومسح أسفل الخفين. فهنا ورد عن النبي أنه مسح أسفل الخفين. قلنا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، أحد يذكر؟ تذكر يا صبري؟ لا تذكر، لما لا تراجع؟ تذكر؟ شاذة. لا ما لا، أنا قلنا هذه المسألة على قولين، حجر المسح على أسفل الخفين نصير نعم صحيح، أنت الآن بتدخل صحيح. اصبر الأول، أنت لما تتقاعس؟ لما تتغيب؟ وأخوك الذي بجانبك الغياب عنده أصل والحضور فرع، اتق الله ولا تضيع الأصل فيضيع الفرع بعد ذلك. اتق الله لا تفعل ذلك، كن مستمرا تفز. ها ممتاز، الإمام مالك وقال وجه عند إيش شافعية، ممتاز. والأئمة الثلاثة قالوا بأن المسح لا يكون إلا أعلى، والذين قالوا المسح أسفل من مالك ووجه عند شافعية. بإيش الدليل؟ هذا الدليل حديث كاتب الليث، حديث كاتب المغيرة، أن المغيرة قال بأن السلام مسح أعلى الخف ومسح أسفل الخف. والراجع صحيح وقول جمهور أهل العلم وأن المسح لا يكون إلا أعلى الخف ولا يكون المسح أسفل الخف. حديث علي بن أبي طالب يثبت ذلك، وحديث المغيرة نفسه لم يثبت أن المسلم قد مسح على أسفل الخف، لكن هذا الحديث كاتب المغيرة العلماء ردوه. الحق في أقوال أهل العلم في هذا الحديث، فقد ضعفه الإمام الشافعي. يعني الإمام الشافعي الذين يقولون أنه قال بالمسح الأسفل هو الذي ضعف هذا الحديث، ضعفه الإمام الشافعي وأخرجه ابن ماجه والترمذي. وقال الإمام الترمذي هذا حديث معلول، قال الترمذي هذا حديث معلول، الترمذي أعله وضعفه، وسنبين أنه نقل ذلك عن الرازي وعن البخاري والدرقطني أعله، كثير من المحدثين الموفقين المحققين قد ضعفوا هذا الحديث. قال الترمذي لم يسند هذا الحديث غير ثور عن الوليد، لم يسند هذا الحديث عن ثور بن يزيد غير الوليد المسلم، لم يسند هذا الحديث حديث الوليد عن ثور حديث ثور بن يزيد إلا الوليد، والوليد قد عنعنه، يبقى أسنده الوليد وعنعنه عن ثور الوليد مدلس. قال سألته، الترمذي يقول سألت أبا زرعة وسألت البخاري، طبعا سأل البخاري هو الشيخ المباشر، سألت البخاري وسألت أبا زرعة فقال هذا حديث ليس بصحيح، هذا حديث ليس بصحيح. قالوا والعلة أن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد عن رداء، قال رداء حدثت عن كاتب الليث، حدثت عن كاتب الليث، هنا إشارة لعلة. إيش العلة؟ ابن المبارك يرويه عن ثور بن يزيد، ثور بن يزيد يقول حدثت عن رجاء، رجاء يقول حدثت عن إيش؟ عن كاتب المغيرة. إيش اللي فيه؟ ها. قال عن كاتب المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفل الخف. الترمذي وهو يعلل يقول رواه ابن المبارك عن ثور عن رجاء، رجاء يقول حدثته عن كاتب ليس أنه قال بأن السلام مسح على الخف وأسفل الخف. إيش العلة اللي فيه؟ قال الجهل والانقطاع، صح الإرسال، لذلك الإمام أحمد ضعفه وقال حديث مرسل. قال الدرقطني في العلل هذا حديث لا يثبت، ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد مرسلا، رواه عن ثور بن يزيد مرسلا، يبقى عندنا علل ثلاثة أو علل أربعة. يبقى العلة الأولى عنعنة الوليد، أو قل العلة الأولى ثور لم يسمعه من رجاء، رجاء بن حيو، ثور بن يزيد لم يسمع من رجاء بن حيو. العلة الثانية كاتب المغيرة أرسله، يعني لم يسنده للمغيرة. والثالثة، العلة الثالثة الوليد بن مسلم إيش؟ دلسه عنعنة. طيب والعلة الرابعة المجهول، أيوة أن كاتب الليث إيش مجهول. يبقى عندنا علل أربعة يضعف فيها كاتب المغيرة، علل أربعة يضعف فيها الحديث. العلة الأولى ذكروني بها، ثورة لم يسمع من رجاء، قد أعل هذه العلة بعض العلماء وروى حديثا في السنن بأن ثور قال حدثني رجاء أو قال سمعت رجاء، فسمع من رجاء فكان موصولا هنا بأنه حدث عن رجاء. قال البيهقي رواه داود بن رشيد عن قال حدثنا الوليد عن ثور قال حدثنا رجاء، البيهقي في السنن الكبرى روى عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن ثور ابن يزيد قال ثور بن يزيد حدثنا رجاء، فانتفت العلة الأولى. العلة الثانية الوليد بن مسلم عنعن، وقال العلماء صرح الوليد أيضا بالسماع. وأما العلة الثالثة علة المغيرة، كاتب المغيرة أرسله، وفي رواية وهذه الرواية أنه ما أرسله، أن كاتب المغيرة قال أن المغيرة ابن شعبة قال وضأت رسول الله، فانتفت العلة الثالثة. بقي العلة الرابعة اللي هي جهالة كاتب المغيرة، رجحه ابن ماجه روى بعض الأسانيد قال عن كاتب المغيرة هو رواد كاتب المغيرة، وهذا من الرجال الصحيح وثقه العلماء وهو من الرجال الصحيح. لكن الحق بأن هذا الحديث وإن قلنا بأن علل الإسناد يعني نستطيع ردها، لا نستطيع أن نرد إيش؟ أن نرد الشذوذ الذي في المتن، فالمتن فيه نكارة والإسناد فيه علل، وكفانا أعله البخاري، كفانا أعله من الرازي، وهم من هم في هذا الشأن، إعلال البخاري له يهدمه. والحق بأن هذه العلة علة ليست عليلة بل هي علة صحيحة، هي علة صحيحة، وإن قلنا انتفت علل الإسناد فعلة المتن لا تنتفي ألا وهي الشذوذ، لأن الحديث الذي في الصحيح عن المغيرة لم يذكر بأن سلم مسح أسفل الكعبين، والذي يدل على نكارة المتن الآثار السابقة الصحيحة عن علي بن أبي طالب أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح أعلى، وهذه أحاديث كلها صحاح فتثبت على نكارة هذا المتن. فحديث وضعته للسلام مسح أعلى وأسفل حديث ضعيف لم يصح، حديث ضعيف الإسناد فيه علل أربعة كما قلنا، ولو انتفت بعض العلل تبقى علة من هذه العلل وهي علة الانقطاع أو الإرسال، وأيضا المتن فيه نكارة لم يثبت عن المغيرة أنه قال بأن السلام مسح أسفل الخف. بهذا نكون انتهينا من الباب. ما هو بعد ذلك البياخي، أنت ما كنتش سامع، البياخي قال رجاء حدثنا الاثنين. الفوائد المستنبطة، نقول أولا من هذه الفوائد فضل علي بن أبي طالب رضي الله، الباب قبله سماحة الشريعة، سماحة الشريعة بالمسح لأن علي بن مسح الجوربين، سماحة الشريعة وهذه تراها من التيسير، وأن السلام مفروض مخير من أمان اختار أسلوما التيسير على إنسان كان لابسا للجوارب إن كان لابسا للخفين أن يمسح عليه تيسيرا على العباد، وهذه كما قلنا من سماحة الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الفائدة الثانية العبادات توقيفية لو كان الدين بالرأي. الفائدة الثالثة فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الفائدة الرابعة وجوب الانقياد، لأنه مع أنه رأى بأن المسح أولى في الأسفل لكنه انقاد انقيادا تاما ومسح إيش ظاهرة خفيه. الفائدة الرابعة اختلاف الأنظار والفهوم في فعل مسلم وقول مسلم يؤدي إلى اختلاف العلماء، هذا سبب من أسباب الاختلاف. وهذه يستنبط أيضا من فهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأيضا لأقوال العلماء الذين اختلفوا مسألة المسح أسفل والمسح أعلى، هذا جملة من جمل الفوائد التي أخذ منها الكتاب. طيب نعم، الرأي هو نقول بقى العقل الصحيح يوافق النقل الصريح، أو العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. نسأل الله تعالى أن يتم علينا عليكم النعمة ويغفر لنا ولكم. نعم، ذكر المسح الخفين في أبواب العقيدة يدل على أن الإنسان تمام انقياد واعتقاد، لابد أن يكون تام من انقياد لله لله في علاه ورسوله. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله عليكم.